وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقول الله تعالى حقا على المتقين، هذا يعني كأنه يتنافى مع القول بالاستحباب، فالظاهر الوجوب في هذا وهذا، في يعني أن يعطيها يمتعها بشيء على ما تيسر من حاله، سواء كان من حاله الإقتار أو الإعسار، السعة أو كذا. فالغني يعطيها شيء إذا فارقها يطيب نفسها به، وهي من مقاصد الشريعة العظيمة. ولا تنسوا الفضل بينكم، بعد الطلاق تأخذ شيئا يكرمها بشيء، هكذا يعني الشريعة ما جاءت إلا بمكارم الأخلاق. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. لا يقال منسوخة ولا يقال هذه نعم. وتل نعم، يعني هل يترجح الوجوب شيخنا ولو شيء قليل؟ لا يوانا، أنه لا يستطيع أن يعني أن يقول أنه ليس من المتقين. ف لا، لو ما يعني ما في شيء اسمه الله سبحانه وتعالى ما يعني يوجب شيء على قوم دون قوم هنا، يعني أن هذا تقي يجب عليه وهذا غير تقي لا يجب عليه، بل هذه كلمة متقين كما في آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا، الكل مأمور بهذا، يعني أن هذا غير هذا ينافي للتقوى، بالعكس. نعم. هذا يعني فيها زيادة تأكيد على الفعل. أي نعم شكرا. نعم، يعني فرق يعني قوله تعالى حقا على المحسنين، يعني يستطيع أن يقول أن هذا من باب الإحسان، إن شاء فعله وإن لم يفعله فلا شيء عليه، لكن قوله حقا على المتقين يعني لا يستطيع أن يقول إن شئت اتقيت وإن شئت، يعني ما يتجه هذا، لا بد من الاتيان. أحسن الله إليكم شيخنا. لا، حتى لو قال حقا على المحسنين أيضا قد يدخل أيضا في الوجوب، لأنه كلمة حق، يعني أن هذا يعني نوع من الإغراء بأن هذا فعل الناس الذين فعل أهل الإحسان والتقى وأهل الخير، يعني نوع من الترغيب بهذا، يعني أن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى الذبحة، حتى الكافر يحسن في قتله، لا يقال أن هذا ليس واجب، فالإحسان درجات. نعم. أي نعم نعم. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبا يوسف، كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. الله يبارك فيك. وأنتم بخير؟ والله بخير ونعم، الحمد لله، لا بأس لا بأس. شفاك الله وعافاك شيخنا، شفاكم الله. طيب شيخنا، سؤال بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا، يعني قولهم يعني المفوضة، يعني مفوضة في ماذا بارك الله فيكم؟ أنا الآن ما يحضرني في الصلاح خاص عند الفقهاء بهذه، أظن غير المدخول بها على ما ذكر قليل، لو كنا صبح يذكرنا الله يذكر. أي نعم شيخنا، أحسن الله إليك. المفوضة التي لم يفرض لها مهر محدد، إنما فوضت أمرها وعقد عليها بدون تسمية المهر. بارك الله فيكم، حفظكم الله. أحسن الله إليكم، الله يحفظك. قال رحمه الله: ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقا. وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. يعني المقصود متعة الطلاق شيخنا. نعم. يعني هو لم يعدها دينا واجبا، بحيث إذا تركها يعني يؤاخذ، لكن هذا في أحكام الدنيا. نعم هو أيوة هذا يرجع فيها للشخص، يعني ما القاضي لا يلزمه بشيء معين، ما تيسر منه وما جادت به نفسه. المهم أن هذا عليه حق أن يمتعها بشيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ هذا أمر حتى القاضي ليس له أن يقدره، ما تجود به نفسه. لكن طبعا له أن يرغبه بأن هذا فعل الناس المحسنين الناس الصالحين، أنه لا بد أنه يعني لا ينسى المعروف الذي كان بينهما، لا ينسى الخير الذي كان بينه، وهكذا. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال رحمه الله قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض. وإذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما لا وقد هذا يعني بعيد. هذا المهر، الكلام على المهر متفق عليه، وأما المتعة كما قلنا أن هذا شيء تجد به نفسه. المهر هذا الذي اتفق عليه أنه لها النصف وكذا حقوق، والأفضل حتى أن يتركه لها أو يتركه له، لكن المتعة هذا حكم لا يعني لا يدخل الحكم في يعني في حكم، ويقال لماذا لم يذكره هنا ولماذا هذا. الشريعة كلها كانت شيء واحد، النصوص كلها كأنها شيء واحد، خرجت معين واحد. نعم نعم شيخنا. وغالبا شيخنا يعني في أحوال الطلاق حتى لو لم يسمي متعة المطلق، هذا في الغالب يعني فيما رأيت أنه لا بد أن يشوب فعله شيء من الإحسان، من أن يترك لها شيئا مثلا من حقه، من كسوة أو من أثاث أو من شيء يتنازل لها عنه، ويكون هو من حقه، ولكن هدايا يعني كما أعطاها ما يكون أي نعم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشطير الصداق، والحالة هذه تشطير يعني تنصيف الصداق المهر شيخنا، صحيح؟ نعم. ما فرضتم أقول قول الشيخ وتشطير الصداق يعني تنصيفه نصف الصداق. نعم. والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج. عند الثلاثة يعني مالك الشافع وأحمد الظاهر لا، الخلفاء ثلاثة يعني غير الشافعي، لأنه شافعي بالكثير. أو الثلاثة ممكن يكون غير، يعني الثلاثة غير الشافعية. أي نعم، الظاهر أنه غير الشافعية يعني. الله أعلم. هو على كل حال عند الخلفاء الأربعة يعني في مسألة أنه إذا خلا بها وإذا أرخى الستر وجب المهر كاملا، ثبت المهر كاملا. أي نعم. نعم. قال إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم. أي نعم، هذا اتضح. نعم. اتضح. نعم. وبه حكم الخلفاء الراشدون، يعني الأربعة الخلفاء. نعم. لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها أنه قال ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب. لا، يعني ما يقال ظاهر الكتاب، و ظاهر الكتاب من قبل أن تمسوهن، لكن الخلفاء هم حكموا يعني بشيء، اتفقوا على شيء ولا يجوز مخالفتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي يعني ما الضابط في هذا، هذا يقول مسها وهذا يقول لم يمسها، وتبدأ الأمور. أي نعم، يعني لأن الأمور داخلية، حكموا بشيء يعني جاء ضابطا للمسألة وهو إرخاء الستر بينهما، اغلق الغرفة عليهما ولو دقيقة واحدة، أو في بيت وحدهم أو فهذا يعني هذا هو الضابط. أي نعم، أحسن الله. نعم. قال وقوله تعالى إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك، يعني هذا خاص بالثيب. نعم، يعني البكر ما تعفو أمرها لوليها، يعني هذا كلامه، لكن يعني الظاهر أن الأمر يعني يرجع إلى الولي في كل شؤون المرأة. أيه. فإن طابت نفسها بشيء وأجازه يعني الولي أو علم به الولي وأعطاه فالحمد لله، وإلا إذا هي أعطته دون علم وليها فنافذ هذا. أي نعم. قال رحمه الله وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة أو ذكر عن ابن لهيعة أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. طبعا ابن لهيعة معروف، وعنعنة أيضا هو مدلس، ظاهر الحديث ليس بصحيح. ذكر في الحاشية قال أنه ضعيف، إنها نعم. رواية الطبري من طريق ابن لهيعان منقطعة، نعم، لم يقل عن أبيها عن جده. نعم. قال المعذرة. طيب. ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح أنه قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. قال في الحاشية: إسناده صحيح. ثم نقل لعله يعني كلاهما شيخنا. يعني انعفى الزوج، هذا الظاهر، انعفى مثلا عن المهر كاملا. نعم هذا ظاهر طبعا، وهذا الأفضل. إيه نعم. أو انعفى ولي المرأة. هو من الجهتين يعني الكل مأمور بالإحسان، فهذا إذا قال يعني عفوت فالحمد لله الزوج، والآخر إذا قال كذلك فهذا يعني فالأولى طبعا للزوج أن يعفو. أي نعم. أي نعم. أحسن الله إليكم. ثم نقل سعيد ابن المسيب، لعل يعني خطأ في الكلام، روى ابن أبي حاتم لعله، ثم نقل عن سعيد بن المسيب والله أعلم، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري، واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق. يعني رجح أنه يعني الأولى الزوج والمرأة، إلا أن يعفون يعني الزوجات أو الذي بيده عقدة النكاح الزوج. لكن بالنسبة للولي، إذا كان الولي أبا فله أن يفعل هذا تماما، ما في إشكال فيه، لأن هذا المال حتى لو يعني ذكروا أنه لو أخذ مهرها فهو حلال، يعني ليس فيه أي شيء بالنسبة لهذا الولي لهذا الأب. وأما إذا كان الولي غير الأب هذا يأتي الكلام الثاني. أي نعم. لعل هذا يعني تفصيل أقرب. الله يجزيكم الخير يا شيخنا، الله يبارك فيك. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس أنه قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو. أو لعله وروى عن ابن عباس يعني ابن جرير أنه قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روى عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والضحاك وغيرهم: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها، أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد إذا أطلق شيخنا يعني ابن المسيب. المسيب نعم. ما ينصرف إلى ابن جبير إذا أهمل. قال ابن جبير. أي نعم. وقال الضحاك وقتادة والسدي: المعروف يعني لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس. نعم شيخنا تفضل. أحسن الله عليكم. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. قال في الحاشية: إسناد ابن بردويه فيه راويان لم أعرفهما، والحديث رواه أحمد. إيه نعم ضعيف. أو المعذرة، قال: والحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد آخر عن شيخ من بني تميم أنه قال: خطبنا علي فذكر معناه، وإسناده صحيح إلا جهالة التابعي راويه. ضعيف ضعيف. لكن هو يعني النصوص العامة شيخنا يعني تؤيد هذا. نعم تؤيد المعنى. الاستغلال لحاجة الأخ المسلم يعني هذا فيه ما فيه، يعني على الأقل الكراهة، قد يصل التحريم، لكن الكلام على الحديث بس. أي نعم، أحسن الله إليكم. لعل نقف على رأس آية حافظوا على الصلوات شيخنا. نعم شيخنا بارك الله فيكم. فيك بارك الله. شيخنا يعني حديث السابق يعني ولي عقدة النكاح الزوج، يعني شيخنا روى الدارقطني في السنن يعني بإسناد متصل، يعني ليس معلقا كما فعل ابن أبي حاتم. هل أسرد عليك شيخنا يعني سنده لعله يعني صح به؟ نعم. يعني شيخنا يعني ذكر الدارقطني يعني أخرج بسنده قال يعني حدثني عبد الله بن إبراهيم الجرجاني من أصله قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة، ثم جاء يعني بنفس الإسناد، إلا أن يعني ابن أبي حاتم قال عن ابن لهيعة حدثني عمرو، يعني فصرح بتحديثه. ما رأيكم شيخنا بارك الله فيك في إسناد إسناد لهيعة هذا؟ يعني في إسناد من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هكذا؟ لا، يعني من رواية قتيبة فيه عن، لكنه الذي عند ابن أبي حاتم بحدثني، يعني ابن لهيعة حدثني. من رواية من عن ابن لهيعة؟ ابن أبي حاتم علقه، يعني علقه كما علقه هنا ابن أبي كثير، يعني معلق على ابن لهيعة، لكن عند الدارقطني يعني جاء من طريق قتيبة، لكن الذي عند ابن أبي حاتم معلقا فيه التصريح بالتحديث من عبد الله. على كل حال هذا يبحث، إن وجد من رواية قتيبة أو غير قتيبة ممن يروي عن ابن لهيعة في يعني في وقت سلامة عقله قبل أن تختلط عليه الأحاديث وفيه تصريح بالتحديث فإنه إسناد حسن، وإلا فهو ضعيف. هذا من جهة. من جهة أخرى لا بد أن يبحث أيضا عن مسألة وهي هذا الاختلاف أيهما أرجح، المتصل أو المنقطع، وقد يكون يعني الحكم للمنقطع يكون رجاله أوثق الطريق إليه أقوى فيكون الحكم لهذا المنقطع، وعليه فيكون يعني في ضعف ليس من جهة ابن لهيعة وإنما من جهة الانقطاع والإرسال. بارك الله فيكم شيخ حفظكم فيك الله يحفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.